فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع، إذا دخلت المسجد والإمام راكع، فهل يجوز أن أركع قبل وصولي إلى الصف؟ لا، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى أبا بكر عن ذلك، قال: لا تعد، وقال: امشوا عليكم السكينة فما أدركتم إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا أو فأتموا. نعم.